نعم. يراجع حديث ابن عباس الله يعفو عنه. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيهما من السنن. باب ذكر إجابة الرب عز وجل المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب. باب ذكر إجابة الرب المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب. أخبرنا أبو طاهر. باب ذكر إجابة الرب عز وجل المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن قتادة حاء وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن يونس ابن جبير عن حطان ابن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلما انفتل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا. صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلما انفتل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله يجبكم الله ولا يحبكم يجبكم الله. هذه الترجمة باب إجابة الرب يحبكم الله يجبكم الله. نعم يجبكم يعني يستجيب لكم. آمين اللهم استجب معنى آمين اللهم استجب آمين يعني دعاء اللهم استجب فالله يجيبهم ويستجيب. نعم قال عليه تخريج. قال حديث صحيح أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني والبيهقي. نعم. ثم قال أبو بكر بن خزيمة هذا الخبر من باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام. قال أبو بكر هذا الخبر من باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب وإن لم يؤمن إمامه جهلا أو نسيانا. قال أبو بكر هذا الخبر قال أبو بكر هذا الخبر من باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب وإن لم يؤمن إمامه جهلا أو نسيانا. نعم المأموم ليس مرتبط بالإمام في هذا فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمن المأموم حتى ولو يؤمن الإمام جاهلا أو ناسيا. وأما ما جاء في بعض الحديث وإذا قال الإمام وإذا أمن الإمام فأمنوا هذا يعني لا ينفي كونه لا يؤمن إذا لم يؤمن الإمام. فإذا أمن الإمام وأمن وإذا لم يؤمن لم يؤمن كما دل عليه هذا الحديث. نعم أحسن الله إليك. في الحديث الآن فإذا أمن الإمام فأمنوا وإذا منفق تأمنوا ثم من الملائكة غفر له. يا شيخنا الآن ما ينتظرون ها؟ ما مجرد يقول الإمام الظاهر على طول أي لا ينتظر أمه ليس مأمور بالانتظار مأمور بالانتظار التكبير لا يكبر حتى يكبر. هل الأمر من الوجوب الله يعفو عنك؟ ها؟ هل يعني قول آمين للوجوب؟ لا مستحب وكذلك على الإمام؟ نعم مستحب. وفيها أن اليهود حسدون على هذا على قول حسدون على صلاة الجمعة على قول خلف الإمام آمين. نعم صدق. باب ذكر حسد اليهود المأمومين المؤمنين على تأمينهم. باب ذكر حسد اليهود المؤمنين المؤمنين المؤمنين على تأمينهم. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم السلام عليك. أنت الراوي عن من؟ نعم الصحابي. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك. قالت عائشة فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فسكت. ثم دخل آخر فقال السلام عليك فقال وعليك. من اليهود. نعم نعم. فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم دخل الثالث فقال السلام عليك فلم أصبر حتى قلت وعليك السلام. وغضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش والتفحش. قالوا قولا فرددنا عليهم إن اليهود قوم حسد إن اليهود قوم حسد حسد نعم إن اليهود قوم حسد وإنهم ليحسدوننا على شيء كما يحسدوننا كما يحسدون وإنهم لا يحسدون على شيء كما وإنهم لا يحسدون على لا يحسدون على شيء لا يحسدوننا لا يحسدون على شيء كما يحسدون على السلام وعلى آمين. وإنهم لا يحسدون على شيء وإنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على السلام وعلى آمين. فيه دليل على أن خبث اليهود عليهم دعاء الله. جاء واحد من يقول السلام عليك يضغمها يحذف اللام السلام عليك ويضغمها كأنه يظهر أنه يسلم والسلام الموت الموت هنا. في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها دخل يهودي فقال السلام عليك فصبرت ولم تتكلم. ثم دخل الثاني لتعرف كراهية النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فسكت. ثم لما دخل الثالث لم تصبر قالت عليكم السلام وغضب الله ولعنته أتحيون رسول الله بما يحيي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة يبغض الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله يقول عليك السلام. قالوا قولا فرددناه عليه. في اللفظ الآخر تقبلوا منا ولا تقبلوا منهم تحية نرد عليهم وعليكم تقبلوا منا ولا تقبلوا منهم وانتهى الأمر. رددنا عليهم تحيتها لكن عائشة رضي الله عنها ما صبرت. هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولغيرها الأمة. نعم اللهم صل وسلم. ها لا رد إيه رد عليهم رد عليهم تحيتهم قالوا عليكم تحيتهم تقبل مردودهم عليهم كان حقا أو باطل. احنا لو الكافر سلم على الشخص نعم تقولوا عليكم ترد عليهم ترد تقولوا عليكم وعليكم بس سواء قال قولوا عليكم ترد عليه تحيته كامل سواء قال السلام ولا نعم لا السلام إذا سلم أهل الكتاب فقولوا في الحديث إذا سلم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وكذلك غيرهم لا في الحديث لا تبدأ السلام والهدى لا تبدأ الهدى والنصارى بالسلام لا تبدأ بالسلام وإذا سلم فقولوا عليكم وإذا رأت تبدأ بغير السلام كيف حالك يا فلان صباح الخير ومساء الخير السلام تحية عظيمة لا تكون للمؤمنين لا يبدأ به المؤمن الفحش الكلام الفاحش والتفحش كل إنسان يتفحش بالكلام يعني يواجهه بالكلام ويكون تفحش أمامه يكون هناك منازعات فحش الكلام الفاحش والتفحش يعني التفحش من الشخص بالكلام نعم. أحسن الله إليك لو قال مساء الخير نرد عليه مساء الخير ولا؟ سهل هذا الأمر سهل تبدأ كيف حالك يا فلان ويا أبا فلان كما ما هو مسلم قال يا أبو فلان الكنية كيف حالك ولا تبدأ بالسلام ما تقول السلام عليكم ليس بمؤمن وإن سلم ترد عليه تقول عليكم صلى الله عليك لا إذا كان ذلك الصلاة يسلم ولا لا تجاب دعوته ولا ترد التحية عليه ولا يجاب دعوته حتى يتوب يبدأ بالتحية الشيخ بغير السلام ها؟ هل يحيى بغير السلام يبدأ تحية بغير السلام؟ إيه غير السلام الأمر أسرع غير السلام إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس يهجر الأصل الهجر إذا كان الهجر يفيد يهجر ومن هجر أهل البدع أن لا يسلم عليهم ولا ترد تحيتهم ولا تقبل دعوتهم نعم نعم إذا ازداد كما قال على مذهب الشيخ الإسلام فلا يهجر لكن السبب في نصيحته إذا كان يزيده الهجر إثما أما إذا كان يخف فلا بأس أن يستمر وإذا كان لا يزيد ولا يخف يهجره إذا كان ما في فائدة من الهجر يستمر وإن كان في فائدة يستعمله وإذا كان ما في فائدة فلا يستعمله وإن كان الهجر وعدمه سواء يهجر نعم صلى الله عليك ثم قال رحمه الله باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأمين فلم يعطه أحدا من النبيين قبله خلا هارون حين دعا موسى فأمن هارون إن ثبت الخبر باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه بالتأمين فلم يعطه أحدا من النبيين قبله خلا هارون حين دعا موسى فأمن هارون إن ثبت الخبر أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا أبو عامر وحدثنا محمد بن معمر أيضا قال حدثنا حرمي بن عمارة عن زربي مولى لآل المهلب عن زربي مولى لآل المهلب ضبط عندك نعم نعم بفتح الزاي وسكون الراء ثم بكسر الباء بالشكل يعني نعم وتشديد الياء الشكل ما يعتبر طيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إن الله أعطاني خصالا ثلاثة فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟ نعم صليك. فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟ قال: أعطاني صلاة في الصفوف، وأعطاني التحية، إنها لتحية أهل الجنة، وأعطاني التأمين، ولم يعطه أحدا من النبيين قبله، إلا أن يكون الله أعطى هارون يدعو موسى ويؤمن هارون. إيش عهد؟ سطرين. إن الله أعطاني خصالا ثلاثة. نعم. فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟ قال: أعطاني صلاة في الصفوف، وأعطاني التحية، إنها لتحية أهل الجنة، وأعطاني التأمين، ولم يعطه أحدا من النبيين قبله، إلا أن يكون الله أعطى هارون يدعو موسى ويؤمن هارون. قال: إسناده ضعيف لضعف زربي، انظر اتحاف المهرة. هذا هو اللبس. قال: إسناده ضعيف. واهي لا، المؤلف شكل إن صح الخبر. إن صح ثبت الخبر. ترجمة إيش؟ باب ذكر ما كان الله خص نبيه بالتأمين فلم يعطه أحدا من النبيين قبله. خلا هارون حين دعا موسى فأمن هارون إن ثبت الخبر. إن ثبت ما ثبت الخبر. نعم كم مثل. نعم اقرأ عد الحديث. نعم. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن معمر القيسي قال حدثنا أبو عامر وحدثنا محمد ابن معمر أيضا قال حدثنا حرمي ابن عمارة عن زربي مولى لآل المهلب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال: إن الله أعطاني خصالا ثلاثة. فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟ كنا عند رسول جلوسا. نعم. فقال إن الله أعطاني خصالا ثلاثة. فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟ قال: أعطاني صلاة في الصفوف. صلاة في الصفوف. نعم. نعم. وأعطاني التحية، إنها لتحية أهل الجنة، وأعطاني التأمين، ولم يعطه أحدا من النبيين قبله، إلا أن يكون الله أعطى هارون يدعو موسى ويؤمن هارون. انتهى. أحسن الله إليك. إن الله أعطاني التأمين. نعم. إلا أن يكون الله وأعطاني التأمين ولم يعطه أحدا من النبيين قبله، إلا أن يكون الله أعطى هارون يدعو موسى ويؤمن هارون. إشكال هذا العظمي. العظمي ما ليس عندي. ها؟ كلا العظمي. ها؟ ها؟ إيش؟ كما يسمى ذلك المصنف إيش؟ شوف عن زربي عندك إيش؟ نعم عن زربي مولى لآل المهلب. مجهول. نعم. ضعف الزربي. يكون ضعيف. لكن هذه الأشياء الثلاثة قال إيش أعطيته؟ قال: أعطاني صلاة في الصفوف، وأعطاني التحية، إنها لتحية أهل الجنة، وأعطاني التأمين، ولم يعطه أحدا من النبيين قبله، إلا أن يكون الله أعطى هارون يدعو موسى ويؤمن هارون. في الآية الكريمة قال الله: قال قد أجيبت دعوتهما. لما دعا موسى قيل أن هارون يؤمن، يعني جاء في تفسيرها أن هارون يؤمن، وأن فاعتبر موسى وهارون داعيين. صلاة في الصفوف يعني أن الجماعة ليست واجبة، ليست الأمم السابقة ما يصلون جماعة، أبصاره في الصفوف وأعطاني إيش؟ وأعطاني التأمين، ولم يعطي أحدا من النبيين إلا أن يكون الله أعطى هارون يدعو موسى ويؤمن هارون. الصلاة في الصفوف والتحية والتأمين. وأعطاني التحية إيش؟ نعم، وأعطاني التحية إنها لتحية أهل الجنة، وأعطاني التأمين ولم يعطي أحدا من النبيين قبله إلا أن يكون الله أعطى هارون يدعو موسى ويؤمن هارون. هذا الحديث ضعيف، ينظر على هذه الثلاثة، هل هذه خاصة بالأمة التحية؟ هل وجد ما يدل على الأمة السابقة عليهم السلام؟ مثل استرجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من خصائص هذه الأمة. دليل أن يعقوب عليه السلام لما فقد ابن يوسف قال صبر جميل، قال العلماء لو كان عنده الاسترجاع لاسترجع، قال صبر جميل، فلهم إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل التحية خاصة بهذه الأمة وكذلك التأمين وكذلك الصلاة في الصفوف؟ كل هذا يعني انظر في النصوص الأخرى، والحديث ضعيف. قال ترجم إيش؟ نعم، باب ما ذكر ما كان الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأمين فلم يعطه أحدا من النبيين قبل. إن صح الخبر إيه إن ثبت الخبر، يعني التأمين لكم معه أيضا الصلاة في الصفوف، هذه الأمور الثلاثة كذلك التحية. قال فهي تحيتك وتحيته نعم راجع الحديث نعم يعني شرع التأمين ولم يشرع للأمم السابقة. يعني الله إليك، ذكر هنا حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي وزيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال دعا موسى وأمن هارون. موسى بن عبيدة الربعي ضعيف، هذا من أخرجه؟ الطبري. هذا سيقول يقول حدثنا وكيع قال حدثنا أبي وزيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال دعا موسى وأمن هارون. وقال حدثنا أبو معاوية عن شيخ له عن محمد بن كعب قال دعا موسى وأمن هارون. الطبري رحمه يذكر أثار في هذا، راجع كلام على آية يونس قال قد أجيبت دعوتكما، هذا في التأمين ينظر، ولعله يذكر آثار كثيرة في هذا، ولسوق الآثار الطبري رحمه الله. والتحية كذلك في باب التحية وباب السلام، تحية هذه التحية خاصة بهذه الأمة، وكذلك الصفوف لكن في الحديث ألا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربها، وكيف تصفون الملائكة عند ربها؟ قال يترصون في الصف ويتمون الصف الأول ويترصون في الصف، أو كما جاء في الحديث. كل هذا محل مراجعة. بعد الترجمة اللي بعدها إيش؟ باب السنة في جهر الإمام بالقراءة. بارك الله سمع. الأمر راجع، الأمر واضح، يعني واسع في هذا، إن سكت فهو أولى، وإن سبحت أظن هذا لا يعطي الصلاة تسبيح التعظيم، يسمى كلام الناس. نعم. نعم، كل من سلم من غير المسلم يقال عليكم، رد عليه، قالوا عليكم، رد عليكم.